السيد بدير يقدم ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحق ما يعجبناش اللي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش. يا هادي استعنا عشاء بالله. قصدك ايه يا ابراهيم؟ ايه ايه يا اعتماد؟ انا كلمتك مش بتقول شقة؟ مين بقى الشقة ده؟ الله، وانت بقى فاكرة اني بتكلم عليكي مش كده؟ امال لو ما كنتش بتتكلم علي تبقى بتتكلم على مين يا ابراهيم؟ خلاص اللي يريحك. بتاخدني على قد عقلي يا ابراهيم؟ يا اعتماد انا بقولك اللي يريحك، يعني اللي تفهميه افهميه، يعني اللي على راسه بطحة يحسس عليها. استريحتي؟ اه يا ميلة بختك يا اعتماد، بقى بعد العشرة دي كلها وتقول علي شقة يا ابراهيم؟ يا اعتماد انا ما قلتش، انت اللي كل ما اقول كلمة كده ولا كده تاخديها على انها بتتقال عليكي. طب وليه تقول كلمة كده ولا كده؟ ما تخلي كلامك عدل يا ابراهيم. حاضر حاضر يا اعتماد. خلاص زهقت من الكلام يعني اسكت؟ وبعدين بقى اللهم طولك يا روح يا اعتماد. شفت بتقول ايه؟ شفت يعني زهقت، يعني خلاص طهقت، يعني مش عاوز تسمعني ولا تشوفني، يعني بتطردني يا ابراهيم. انت فهمتي كده؟ امال تتفهم ازاي دي بقى؟ ها قول لي انت، ولا كمان عاوز تقول لي اني ما بفهمش؟ قول بقى انك ما قلتش. ممكن يا اعتماد تسمعيني دقيقتين اتنين بالظبط؟ انا هريحك خالص. اتكلم يا ابراهيم بس اياك تلبخ تاني، اديني سمعاك. لا لا لا انا مش هلبخ ولا حاجه اعتماد. انا بس عاوز اراجع الكلام اللي قلته ونشوف انت فهمتيه ازاي عشان نحط النقط على الحروف. ودي معناها ايه دي اخرى يا ابراهيم؟ نقط ايه وحروف ايه؟ دلوقتي حالا هتعرفي، بس افهم انا الاول. انت اخدت كلامي على انك شقة واني طهقت وزهقت منك واني مش عاوز اسمعك ولا اشوف وشك واني بطردك، مش كده؟ كده اه. واللي ما يفهموش على كده يبقى ما بيفهمش. خلاص وانا موافق. موافق على ايه؟ على ان انا ما بفهمش؟ لا، على انك بتفهمي وان كلامي بالظبط زي ما انت فهمتيه. ودلوقتي بقى اتفضلي من غير مطرود وسيبينا اشتغل. بقول يا حماتي، انا دلوقتي غرضي ايه من ان اشتغل في البيت؟ مش ان احسن دخلي واقدر اعيش اعتماد عيشه احسن؟ عداك العيب يا اخوي. تمام. طيب لما اقول يا هادي استعنى عشاء بالله قبل ما اشتغل، مش يبقى بطلب من ربنا انه يعيني على التعب علشان اعرف انتج؟ عداك العيب يا اخوي. مظبوط. طيب ليه بقى اعتماد كل يوم تعمل لي مشكله وتعطلني عن الشغل اللي انا واخد مقدم تمنه واللي بضحي بوقت راحتي واشتغل في البيت عشان اخلصه في ميعاده، واللي لو عملته هيعود مكسبه عليها وعليا؟ ليه بتصر انها تعطلني وتقولني كلام ما قلتوش وتزهقني في عيشتي؟ ليه عشان هيأس واتبط وبعدين تسيبني وتروح لك وما لاقيش حد يعمل لي كوبايه شاي تعدل دماغي؟ ليه؟ لا ملهاش حق اعتماد، غلطانه يا اخويا، والغلط فوقيها وتحتيها كمان. عارفه حماتي، في مثل بيقول وراء كل عظيم امرأة، عارفة؟ لا يا أخويا مش عارفة، لكن صادق يا أخويا صادق. أنا بقول بقى إن لو كان كل راجل وراه واحدة زي اعتماد بنتك عمره ما هيبقى عظيم، والمثل ساعتها هيكون وراء كل فاشل امرأة. يعجبك كده يا حماتي؟ أنا شخصيا ما يعجبنيش. صادق يا أخويا، ولو إني مش فاهمة حاجة، إنما أنا برضه ما يعجبني. ما يعجبناش ولا يعجبنيش. قدم هذا البرنامج السيد بدير، وكتبت هذه الحلقة عايدة حسن إسماعيل.